أمانة ما لقيت أمثالة طالب وصالك ومن أهلك ما قادرش نشكل مين نشكل مين نشكل مين غير الله نشكل مين. يا حلو يا اللي تلات أيام ما بشوفك يا حلو يا اللي الاثنين ما بشوفك السبت ولا حد والاثنين ما بشوفك شمع اللي غيري غيري يقلب فيك ويشوفك شمع اللي غيري يقلب فيك ويشوفك رموني في السجن وانا عيان اهلي رمونا انا في السجن وانا عيان وشربوا يا أخي بالبار قفل ببان السرايا خلوني ذليل عالم قفل ببان السرايا خلوني ذليل عالم مش طايل انا البر ادن حيران عالدنيا نشكر مين هنشكر مين هنشكر مين غير الله هنشكر مين على شط البحر في دل السجر على شط البحر في دل السجر قعدنا وتونسنا السهين البشر قعدنا وتونسنا السهين البشر حبيبنا قلبي شالو من بين عمو خالو شافني قباله حصل له ما حصل لما شافني قباله حصل له ما حصل حبيب عيونه عسليه نساني الدنيا دي حبيب عيونه عسليه نساني الدنيا دي حبيبي قاعد جنبي احكي له ما حصل حبيبي قاعد جنبي ترجمة